بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب المجاهدة، وذلك لأنه من الأمور المعينة على تحقيقها، بحيث إن الإنسان في باب المجاهدة يحتاج إلى مدافعة أمور متجذرة في النفس. النفس تميل إلى الراحة والدعة، النفس تحب الإخلاد إلى السهولة دائما والقعود عن العمل، وإنما يرفع الإنسان عمله إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل. والعمل صعود، والصعود دائما يحتاج إلى بذل مزيد من الجهد، وكلما أراد أن يرتقي أكثر كلما احتاج أن يبذل أكثر. كذلك أيضا مدافعة الشهوات التي هي بمثابة الغرائز، بل هي غرائز في بعضها، هذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. ما حبب إلى النفوس من الشهوات والنساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وإن شئت أن تقول الآن وألوان السيارات والمراكب وما إلى ذلك من ألوان البهجة والنعيم، هذه أمور حببت إلى النفس، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة كبيرة من أجل أن تتغلب عليها. فهناك أمور إذا تذكرها الإنسان قوية في باب المجاهدة، ومن هذا هذا الحديث: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. أهله يأتون معه إلى المقبرة، أولاده وقرباته، وماله يأتي مماليكه، يأتي خدمه، واليوم يأتي خدمه ويأتي أيضا الذين يعملون عنده في مؤسسته في شركته. أحيانا ترى أناس كثير يحضرون هذه الجنازة ويظهر عليهم سيمة معينة أن هؤلاء يشتغلون في شركة أو نحو هذا، فإذا سألت قيل هؤلاء كلهم من الموظفين عند هذا الإنسان، تأتي حافلات تنزلهم في المقبرة. نعم، فيرجع كل هؤلاء وترجع تلك السيارات التي هي من تركته. نعم، ولا يبقى عنده إلا شيء واحد وهو العمل. كل نفس بما كسبت رهينة. أما الأهل فإنهم يسلون بعد ذلك ويتناسونه وكأن شيئا لم يكن، كما هو مشاهد، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق. ولو بقيت الأحزان يكابدها الناس لما بقي للناس لذة في مطعم ولا مشرب ولا منكح ولا غير هذا، لكنهم ينسون تماما، حتى لربما نسوا أن يذكروه، وينسون أن يدعوا له لربما، بل إذا جاء الجيل الذي بعدهم لربما نسي اسمه. والآن لو جئت للجيل الثالث أو الرابع، ماذا تعرفون عن جدكم؟ ماذا تعرفون عن أعماله وأوصافه وهيئته وكذا؟ لا يعرفون شيئا، لربما ما يعرفون إلا الاسم. فإذا ارتقيت إلى الجد الذي بعده حتى اسمه يمكن ما يعرفونه، وهكذا. ويبقى العمل. عمل الإنسان هو الذي يسعد به أو يشقى، ولربما كان هذا العمل، هذه الأشياء التي جمعها يحاسب عليها ويعذب لأنه جمعها من حلال وحرام، وهؤلاء ينعمون بها وتصل إليهم بطريق مباح وهو الميراث، وهو يشقى ويعذب بسبب ذلك، ولربما لا يأتي دعوة من هؤلاء أو كثير منهم. يبقى عمله. فإذا ذكر الإنسان هذا لم يغتر بالدنيا ومباهجها، وكان ذلك عونا له على تحقيق المجاهدة. الحديث الذي بعده هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. من شراك نعله، الشراك هو الجلد، جلد النعل الذي يكون في أحد الطرفين، يقال له شراك، بحيث لو انقطع لم يستقيم له المشي بهذا النعل. نعم. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، وكذلك النار، أي أنها قريبة. وهذا ظاهر، وذلك أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله كما في الحديث، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، بكلمة واحدة تحول كل شيء، يصير هذا الإنسان كافرا يستحق النار. نعم. وكذلك أيضا بكلمة واحدة يتحول إلى مؤمن. والرجل الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايعه على الإسلام وقتل معه في المعركة، لا صام ولا صلى، ودخل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة بهذا. الرجل الذي دخل عليه الشاب اليهودي، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر، فعرض عليه الإسلام، عفوا، وهو في مرض الموت، فعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالحصل أن الرجل مات ولم يعمل شيئا من الحسنات. كذلك في أعمال البر قد تكون قليلة. المرأة البغي من بني إسرائيل لما رأت الكلب الذي قد بلغ به العطش مبلغه، فنزلت وملأت خفها ثم سقت هذا الكلب، غفر الله عز وجل لها بذلك، وعمل بسيط. نعم. المرأة التي جاءت تسأل، جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، فأعطتها معها ابنتان، أعطتها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، ورفعت الثالثة إلى فمها، فكل بنت التقمت تمرتها بسرعة، فلما أرادت أن تضع التمرة الثالثة بفمها، كل واحدة من هؤلاء البنات مدت يدها تريد أن تعطيها، فهي بمحض الجبلة والشفقة، الوالد يطوي على الجوع، يبيت على الجوع، يبيت طاويا من أجل أن يشبع الأولاد، فبمحض الجبل أخذت التمرة ما أكلتها، قسمتها نصفين وأعطت هذه نصفا والأخرى النصف الآخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد دخلت الجنة بهذا العمل، شيء بسيط. الرجل اللي كان مر بشجر غصن من شجرة يؤذي الناس في الطريق فقطعه، قال: هذا يؤذي المسلمين. نعم. وهكذا أعمال بسيطة أحيانا. المقصود من هذا أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا ولو كان شيئا يسيرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالبر وإن قل قد يدخل به الإنسان الجنة، قد يغفر له بسبب هذا العمل اليسير البسيط. وهكذا أيضا لا يتقال للإنسان معصية الله عز وجل، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فلا يقول الإنسان: هذه المعصية قليلة صغيرة، الصغائر إذا اجتمعت يمكن أن تحرق الإنسان وتكون كبائر، الصغيرة إذا تكررت تكون كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه كثرة الصغائر بقوم نزلوا وجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، فأوقدوا نارا وصنعوا طعامهم على هذه، فكذلك الصغائر إذا اجتمعت. والإنسان لا ينظر بهذا المنظار ويقول: هذه صغيرة، أن تعصي الله عز وجل وقد تموت على هذا، وقد يطمس على قلب الإنسان بسبب تعمده وتساهله في المعاصي. فهذا كله يحفز أن الإنسان يكثر ما استطاع من الخير ولو كان ذلك قليلا، ولو شربة ماء، فقد يكون سببا لدخوله الجنة، ويرعوي وينكف عن كل دنس وعن كل ذنب ومعصية ولو كانت قليلة، فقد يختم له بذلك أو يختم على قلبه بسبب اجترائه على الله جل جلاله. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.